لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في مسائل الوعد والوعيد، المسألة الرابعة: حكم من مات مصرا على الكبائر من أهل التوحيد. كلمة من أهل التوحيد دي توضح أن المقصود بالكبائر ما دون الشرك، لأن الكبائر تطلق على الشرك وتطلق على ما دونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله، وحقوق الوالدين، ألا وقول الزور وشهادة الزور. ألا وقول الزور وشهادة الزور، معلوم أن الشرك بالله غير حقوق الوالدين وغير شهادة الزور. إذن اصطلاح العلماء في أن مرتكب الكبيرة من أهل التوحيد، كلمة من أهل التوحيد دي أخرجت ما كان إيه من الشرك. طب قولوا الشرك وذنب؟ نعم، هو ذنب لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود لما سأله: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. إذن هناك فرق بين هي كلها من الذنوب، ولكن هناك ذنب لا يغفره الله وهو الشرك به إذا مات الإنسان مصرا عليه بعد بلوغ الرسالة، بعد بلوغ الحجة الرسالية التي يكفر منكرها. وأما ما دون ذلك فالقرآن هو الذي قسم الذنوب إلى شرك وما دون ذلك، وما دون ذلك دخل فيه الشرك الأصغر أيضا، والكفر الأصغر، والفسق الأصغر، والنفاق الأصغر، والظلم الأصغر. كل هذه من الاصطلاحات الشرعية التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. إذن هذا التقسيم هو أصلا تقسيم شرعي مبني على الآية والحديث. على الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك دخل فيه الشرك الأصغر عند عامة أهل العلم. الرياء شرك أصغر، إلا إذا رأى في كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يقلها خالصا من قلبه، لم يقلها صدقا من قلبه، هذا لا ينفعه رياؤه ونطقه بها إذا لم يكن قلبه يشهد بذلك، وإذا لم يكن قالها لوجه الله. يمكن أن يتصور أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصا من قلبه، لكن يرائي في الصلاة، يرائي في الصيام، يصوم خجلا من أن يتهم بالفسق في رمضان يعني، لكن هو قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يدين بدين الإسلام. هذا هو المقصود حكما مات مصرا على الكبائر. أيضا مرتكب الكبيرة، قلنا أن كلمة مرتكب الكبيرة في هذا هو المقصود به المعنى الاصطلاحي اللي هي ما دون الشرك، لا يكفر، لا يكفر بارتكابه الكبائر ولا يحكم بخلوده في النار. والمسلم الذي يرتكب الكبائر ويصر عليها، أي لا يتوب منها، لا يكفر بفعلها فضلا عن أن يرتكبها ولا يصر. طبعا احنا الكبائر هنا عند جمهور العلماء دخل فيها ترك الفرائض في الحكم، وإن كان ترك الفرائض أغلظ، والفرائض تشمل ما كان ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. الأربعة غير الشهادتين داخلة عند جمهور العلماء في ترك الفرائض، وتشمل الفرائض كل ما افترضه الله على عباده، فبر الوالدين فريضة، وصلة الرحم فريضة، وغير ذلك من الفرائض. لكن عند جمهور العلماء ترك الفرائض ترك الواجبات هو من جنس فعل المحرمات، يعني في الجنس عدم خلود صاحبها في النار وعدم تكفيره في أحكام الدنيا. نفرق هنا، نقول وهناك فرق بين الإصرار والاستحلال. هناك مصطلحات تختلط على البعض مع أن كثير منها مصطلحات شرعية، كمصطلح الإصرار، إذ أنه في القرآن قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لكن هناك فرق بين يعني هذا الإصرار كما عرفناه وترك التوبة، لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، فأنهم كما وصفهم الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن بينت الآية أن الذين لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنهم إذا ارتكبوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم استغفروا وتابوا إلى الله. هذا الاستغفار المقرون بالتوبة استغفار حقيقي كامل، لأن الاستغفار باللسان مع عقد العزم على العودة أو مع عدم الإقلاع أو مع عدم الندم ليس استغفارا حقيقيا. يقول هناك فرق بين الإصرار والاستحلال. فالمسلم لا يكفر بمجرد ارتكابه المعصية الصغيرة أو الكبيرة، ولا حتى بتكرارها، ولا بعزمه أن يعود إليها مرة ثانية. يبقى احنا عندنا هنا في ثلاث مصطلحات قلناها، في ارتكاب المعصية، تكرار المعصية، الإصرار عليها وهو أن يعزم أن يعود. فبنقول لا يكفر بمجرد الارتكاب صغيرة أو كبيرة، اتفقنا من الكبيرة هنا اصطلاح معناه إيه؟ ما دون الشرك. فبنقول تتكرر معناها عملها وكل مرة يتوب، بين المرتين بيعمل ذنب ويستغفر ويتوب توبة صحيحة وبعدين بيرجع تاني، فهذا منه تكرار وليس إصرارا. الإصرار ممكن عملها مرة واحدة أو أكتر من مرة بس ناوي أن يعملها تاني، فلم يحصل توبة فيما بين ذلك، أو في آخر مرة هو عازم أن يعود، أو هو مصر عازم بقلبه متى قدر على أن يفعل المعصية سوف يفعلها، فهذا عازم على فعل المعصية كفاعل المعصية كما في الحديث فهما في الوزر سواء، مع أنه لم يفعل قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إذن عندنا قلنا اصطلاحات متعددة، وقتي قلنا التكرار ما يلزمش منه أنه يكون إيه؟ مصر، والمصر ما يلزمش أنه يكون مستحل. هذا معنى الإصرار، وهو أن ينوي أن يعود إلى فعل المعصية مرة أخرى ولا يتوب منها، هذا ليس بمستحيل لها، أي لا يقول إنها حلال، ولا بمستكبر، أي لا تكبر عن التزام ترك المعصية، يرى نفسه عاصيا آثما مقصرا ظالما يعرف أنه قد أتى معصية لله، معترف بذنب، معترف على نفسه بالذنب والتقصير، لكن نفسه ضعيفة لا يستطيع أن يثنيها عن شهواتها بل هي تغلبه حتى يقع في المعصية، وهو يعلم أنه لا يترك هذه المعصية لعدم عزمه على التوبة. يعني هو في المستقبل يقول لا أنا مش قادر أبطل السجاير، لسه مش قادر أبطل المخدرات، هيشرب مخدرات تاني، بيحب واحدة لسه يفضل يقابلها ويقع معها في الفاحشة أدمن على ذلك وهكذا. فنقول إنه لا يكفر بفعلها في الدنيا ولا يخلد في النار لو دخلها في الآخرة ما دام لم يستحل المعصية. هذا إجماع أهل السنة، وكما ذكرنا الدليل عليه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو كانت لمن يشاء دي لمن تاب زي ما المعتزلة القائلين بتخليد مرتكب الكبيرة في النار، مرتكب الكبيرة ده اسمه الفاسق الملي، الفاسق المنتسب إلى الإيه؟ إلى الملة، الذي لم يترك الملة، عشان في فاسق زي فسق إبليس، فاسق فسق أكبر ليس هو بأهل هذه من أهل هذه الملة خرجوا عن الشريعة كلها، خرجوا عن الدين، فسقوا. لا، احنا نتكلم هنا على فاسق ملي، فاسق من أهل هذه الملة، لم يستحل، من أهل التوحيد. فعشان كده قلنا أنه لا يكفر ولا يخلد في النار، لأنه لم يشرك بالله عز وجل. لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أن أن أن أن ما فعلوه هو معصية لله عز وجل. لا، لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون خطر المعصية أنهم عصوا الله. المقصود بالاستحلال يقصد به أحد أمرين: الأمر الأول وهو المشهور والاستعمال الأغلب، أن يعتقد أن هذه المعصية حلال، كأن يقول أن الزنا حلال، أو أنه حرية شخصية، بمعنى كأنه كما يقولون ما دام قد حدث بالتراضي فلا حرج، المحرم منه الإيه؟ الإكراه، الغصب، الاغتصاب. أما لو هي راضية وهو راضي أنت مالك، تبقاش حرام. هذا الاستحلال هو تكذيب للشر، انتفاء لقول القلب، انتفاء لقول القلب لا إله إلا الله، لأن الإله الذي يعبد ويطاع ولا يعصى. فاللي ما عندوش تصديق القلب اللي بيقول إن ربنا الذي حرم الزنا سواء كان على يعني اتخاذ أخدان أو بغاء، كما قال الله عز وجل غير مسافحات ولا متخذات أخدان، إن ده طبعا موجود في بعض دول التي غلب عليها الكفار وفيها مسلمون جاهلوا هذه المسألة، يظنون أن الزنا المحرم هو إيه؟ السفاح، المسافحات، اللي هو اللي مع أي واحد بالفلوس أو أي واحدة يطلبه أي إنسان. أما اتخاذ الأخدان الصداقة فليس بمحرم، ده استحلال، بس قد يكون نشأ عن جهل هتقام عليه الحجة. لكن إن الاعتقاد ده في حد ذاته تكذيب، تكذيب، لأن ربنا حرم الزنا سواء السفاح أو اتخاذ إيه؟ أخدان. لا، احنا كنا ده كفر. أما الشخص إذا كان جاهل، ما احنا اتكلمنا قبل كده بقى 50 مرة في موانع الإيه؟ التكفير، إلا بإقامة الحجة. لا يكفر الجاهل إلا بعد إقامة الحجة. بس عايزين نتفق الأول على ان المصر بعد اقامه الحجه ايه؟ اعوذ بالله، المصر بعد اقامه الحجه عليه ايه؟ فعل كبيره. المصر بعد اقامه الحجه، ودي النقطه اللي فيها جهل عند كثير ممن ينتسب حتى الى طلاب علم او حتى دعاء، تقول له المصر يكفرش عشان هو ايه؟ علشان اقيمت عليه الحجه. لا، ما قال لم تقم عليه الحجه، يعني لو اقيمت عليه الحجه، طب ما الحجه قائمه على كل حد في بلادنا احنا بان الزنا بكل انواعه حرام، طب هو مصر عليه ما يكفرش، ده مرتكب كبير فاسق ملي. عشان كده بنتكلم في النقطه، الفرق بين الاصرار والايه والاستحلال. استحلال بمعنى الاولاني ان هو يرى انها ايه، انها حلال، سواء بقى بانواعها المختلفه، سواء انه اللي يقول انها حلال اذا كان بالتراضي، او يقول حلال اذا كانت صداقة واتخاذ أخدام فقط، كل دول لو بحرية شخصية ده بتاع التراضي، كل دول يعني ده خروج من الملة. أما إذا كان جاهل يبقى يعلم. هنعرف منين الكلام ده بقى؟ إن ده مستحيل بقول اللسان، يقول الزنا مش حرام، يقول الشذوذ مش حرام، اللواط مش حرام. طبعا مع انتشار الجهل لا يكفر معين الا بعد استيفاء هذا الامر. يعني الحمد لله مش حتى قادر يقول كده لا قال والله هنا قص عارف الشذوذ استحاق خصوصا، يعني استحاق خصوصا في طلعه في برنامج كده وطلعت بنات من كده وبيقولوا ان استحاق ايه الدليل انه حرام من القران؟ القران ما فيهوش ان استحاق حرام. استحاق اللي هو الشذوذ بين امراتين، ممارسة الجنس بين امرأتين. فهذا الأمر، الأمر ده دلوقتي مع الانتشار الفظيع جدا اللي بيحصل ده لابد ان تقام الحجه، لكن ان ده استحلاله كفر كفر، لان اولا ده مجمع عليه من الدين، معلوم من الدين بالضروره في الازمنه الماضيه وفي معظم قطاعات المسلمين النهارده، وثم هو من يعني عدم حفظ الفرج، لما الفرج يتصل بالفرج وان كان يعني بين امراتين فده مخالف لايه؟ لقول الله وقول المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. استغرب ماشي الزمن ده بتاع الغرائب ويبقى في تلذذ يعني من بعض يعني لا لغايه ما يحصل اكتمال كامله. هذه مناقضة لتصديق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني اللي بيقول إن الزنا حلال يستحل يعتقد حل المعصية وزيها إنه يعتقد عدم وجوب الإيه؟ الواجب أو عدم وجوب الفريضة. انتقض تصديقه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبالتالي عاد ذلك على أصل الإيمان بالنقض في هذا التفصيل الجزئي الذي بلغته فيه حجته. يعني هو لسه بيقول محمد رسول لا اله الا محمد رسول الله، ولسه بيقول القران حق، ولكن بيخالف في النقطه دي اقيمت عليه الحجه فيها يبقى كافر. وكما ذكرنا ان كل تفصيل يبلغ الانسان يصبح التصديق به شرطا او ركنا في الايمان، شرطا على الاصطلاح الواسع لكلمه الشرط، وركنا في الحقيقه، لان التصديق عمل قلب قول القلب. لا احنا بنتكلم احنا هنعرف منين الاستحلال لما يتكلم، اما هو لو استحل في باطنه وقد قامت عليه الحجة، يعني واحد على سبيل المثال قامت عليه الحجة بس هو مقتنع في نفسه ان الموضوع ده مش محرم في الشريعة، لا التصريح بشرب الخمر هذا الامر بمعنى انه يعني لن يعاقب عليها، هل هذا الأمر استحلال؟ لا يلزم، أنا عارف ده حرام محرم، ده ارتكاب معصية. يوم مات صلاح الدين أمراء من اللي كانوا مكبوتين به من أمراء هو نادوا في الناس بالشرب والمعازف والفواحش، خلاص اللي عايز يعمل حاجة يعملها، وهم عارفين انها فواحش محرم. يوم ما مات نور الدين فصلاح الدين هو اللي مسكه. يعني نقول التصريح معصيه كبيره غير كده. كما ذكرنا ان كل تفصيل يبلغ الانسان يصبح التصديق به شرطا او ركنا في الايمان، بحيث انه لو كذب به بعد ان بلغه فقد نقض ذلك أصل لا إله إلا الله التي صدق بها كما ذكرنا. من قال لا إله إلا الله ثبت إسلامه، قال لا إله إلا محمد رسول الله، ثم إنه إذا بلغه أن محمد رسول الله فلم يصدق فقد كفر، ولو صدق أن محمد رسول الله ثم بلغه أن جبريل هو الذي كان يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي وكذب بذلك كفر، وهكذا في كل الأركان. فمن بلغه أن الصلوات الخمس فرض فكذب بذلك كفر، وإذا بلغه أن الزنا حرام ثم كذب بذلك كفر، مع أن التصديق بذلك ابتداء ليس شرطا في ثبوت أصل الإيمان. يعني مش هنقول لا هنستنى هيشوف، هنشوف لما يقر الأول بأن الزكاة فرض والصيام فرض والزنا حرام والخمر حرام، لا هنثبت له أصل الإيمان بإيه؟ بلا إله إلا الله رسول الله اعتقادا ونطقا، إنما يشترط ذلك بعد بلوغ الحجة. فإذا كذب الإنسان بما بلغه سواء أكان معلوما من الدين بالضرورة اللي هو الذي انتشر علمه حتى علمه الخاص والعام لا يحتاج إلى بذل جهد، لا يحتاج إلى بحث، الكل يعلمه، انتشر علمه حتى استوى في علمه العالم والجاهل والخاص والعام، الكل قد علم أن هذا من الدين، بل من ولد في بلاد المسلمين من الكفار قد وصله هذا العلم لانتشاره، لأنه ضرورة من الضروريات لا يستطيع الإنسان أن يمنع نفسه منها، فهو مضطر إلى أن يكون قد علم لأن الخبر قد وصل، كما أن هذا الأمر وهو انتشار العلم لا يحتاج أن يكون مسلما أو غير مسلم، هذا أمر واقع. فالنصارى الذين يعيشون في بلاد المسلمين يعلمون تعظيم المسلمين للقرآن، ويعلمون أن الصلاة الخمس فرض مع أنهم كفار، لكنهم يعلمون أن هذا من الإسلام، يعلمون أن الدين الإسلامي يأمر بصوم رمضان. بل اليوم في أوروبا وأمريكا يعرفون أن المسلمين يصومون رمضان، وذلك لانتشار العلم ضرورة، بالضرورة يعني بدون بحث، بدون حجج، بدون اجتهاد، ده هو بيوصله غصب عنه تلقائي. هذه كلمة معلومة الدين بالضرورة، مش المعلومة الدين بالضرورة هو ما لا يسعى المسلم جهله. اللخبطة دي خطر كبير جدا. المعلومة الدين بالضرورة الذي انتشر علمه، عشان في كتاب المأمول بتاع علم الأصول بتاع الشيخ عبد الرحمن الخالق مكتوب المعلومة الدين بالضرورة هو ما لا يسعى المسلم جهله. طبعا قطعا وأخيرا كلام باطل. ما لا يسعى المسلم جهله هو كل ما يلزم أن يتعلمه الإنسان، ما لا يسعه جهله يبقى آثم إذا جهله. لكن معلومة الدين بالضرورة معناه إيه؟ انتشر علمه، وصله كل الناس عارفاه. الصلاة الخمس أركانها؟ لا مش شرط، لكن لكن لكن المسلمين بيركعوا ويسجدوا، معلومة الدين بالضرورة. احنا بنتكلم على الخمره، لا ما هو ده احنا بنتكلم الخمر المعروف انها خمر. لو الناس دول قالوا احنا عارفين الحشيش خمر وقالوا حلال يبقوا كفر، زي الراجل اللي بره اللي بيقول ان الخمره ايه حلال، هو بلا ده معلوم، ده مسلم ناشئ هناك مش عارف استراليا ولا فين، الخمره حلال في استراليا اللي بيخطف في جوامع وكده وبيقول ان الخمره ايه مش حرام، مش حرام عشان كلمه فاجتنبوه. الامر ده زي بالظبط يقول لك الصلاه مش فرض عشان ربنا قال واقيموا الصلاه تبقى مستحبه، فالامر الاستحباب قال لك فاجتنبوه يعني ما يلزمش ان احنا ما نشربهاش كده يبقى كافر، ماشي كده. بتكلم على الخمر، لكن اللي انت بتتكلم بتاع الحشيش ده ان هو بيقول لك ده ايه، ده مش خمره، ماشي، ده الخمره هي المشروبه. تأويل باطل قطعا، تأويله عن الحشيش كده باطل قطعا، هتقام عليه الحجة. عشان كده قلنا فإذا كذب الإنسان ويبلغه سواء أكان معلوم الدين بالضرورة أم بلغه، سواء كده أو كده، بأن قرأ الآية أو بوين له الحديث فعلم أن الشرع الإسلامي فيه أمر الله بكذا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء بكذا ثم كذب بذلك واستحل ما حرم الله، فهذا مكذب في الحقيقة، وانتفى بذلك قول القلب عنده، وعلمنا ذلك بقول اللسان، وصار كافرا. هو لو من ساعة ما كذب كافر في الباطن، أما احنا هنكفره امتى؟ أما في الظاهر. أيوة تحريم الحشيش محتاج إقامة حجة، ماشي كده؟ نقول له الحديث وإن الخمر يعني إيه في اللغة، نقول له الخمر ما خمر العقل، ونقول له ان السكر اللي بيحصل من الحشيش اشد من اللي بيحصل من الخمر، والادمان اللي بيحصل من الحشيش اشد من ادمان الخمر، ان الخمر عايزه مده على ما يدمن، الحشيش بيدمن من 3 4 مرات، في بعض الحاجات بتيجي من اول مره، وهكذا. هنقيم عليه الحجه مش هنكفره من اولها. اما اللي يقول الخمره الخمره حلال يبقى خارج من الملة. واحد بيقول مصر بيضرب مثلا، بيقول كان عالم يعلم ان الغناء حرام وبعدين قال مش حرام، هو ده. لما اقول لك مثلا انه منقول عن الشوكاني مثلا، هتقول لي يبقى المساله دي لا هي معلومه من الدين بالضروره ولا هي من الادله الايه القطعيه، دي مساله فيها اجتهاد. اقامه الحجه هو نفسه الحديث، هو الحجه الحديث ده فيه اختلاف، اهل الظاهر بيقولوا الحديث ده في ضعف، انا بقول لك كلام غلط بس ما يوصلش للتكفير. بيقول لك ابن حزم بيقول كده، بيقول ان البخاري ما قالش حدثنا هشام بن عمار، قال قال هشام بن عمار، وما قالش مين اللي قال له ان هشام بن عمار قال كده، ماشي، جعله معلقا فلما ما يلزموش الحديث بالطريقه دي. طبعا احنا بنقول لهشام بن عمار من شيوخ البخاري ماشي، وغير البخاري وصله والاسناد صحيح، لكن احنا مش هنكفر بمخالفه في احاديث حتى البخاري نفسه. لو واحد كذب احاديث بيها ما يخرجش من الملة، ضال مبتدع ماشي كده. اما احاديث المعلقه في البخاري ما واحد ضعف حاجه منها ما يبقاش لا ضال ولا مبتدع، هيبقى ايه؟ اخطا مخالف، فضلا ان في بعضها في ضعف الذي روي بصيغه ايه؟ التمريض، وبعض ما روي بصيغه الجزم بعض العلماء عنده فيه خلاف. المتلقى بالقبول هو ايه؟ الصحيح المسند. المتلقى غير المستدرك، الصحيح المسند غير المستدرك. عشان كده بنبدع من خالف المتفق عليه الذي تلقته الامه بالقبول، مش المتفق عليه الاصطلاح يعني، اللي خالف الذي تلقته الامه بالقبول احاديث الصحيحين غير المستدركة الموصولة المسندة، هذه متفق بين الأمة على قبولها وتلقى بالقبول. عشان كده اللي يطعن فيها يبقى مطعون فيه هو. أما أحاديث حرمة الغناء قول لي أنت إسناده إيه؟ حديث قلت لك واحد أهو والتاني هتلاقي فيه منازعة، هذا لا يكفر في مثل هذه المسائل. ماشي كده؟ دي مسألة فيها خلاف، وإن الدعية الإجماع فيها لكن لا يكفر أيضا لأنه إجماع ظني. أنا أظن أن الصحابة لا يختلفون في ذلك، ولكن هذا ظن وليس إيه؟ وليس إجماعا لا معلوم لديه بالضرورة، ولا الحجة فيه هي التي يكفر مخالفها. إحنا بنقول الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها. إحنا قلنا قبل كده وشرحنا بس أنتم بتنسوا أن أنواع الحجج فيها حجة رسالية وفي حجة إيه؟ عقلية. في حجة رسالية يكفر مخالفها، في حجة رسالية يضلل مخالفها يبدع، في حجة رسالية يخطئ ايه مخالفه حسب درجة الايه الحديث ودرجة الدليل. في دليل قطعي منتشر العلم، دليل قطعي غير منتشر العلم، دليل ظني. راجعوا الكلام ده انتوا معرفش تستوه بسرعة ازاي كده، وشوشكم بتقول انتوا كأنك اول مرة تسمعوا الكلام ده، انا شرحه عدة مرات. نقول فإذا كذب الإنسان بما بلغه سواء أكان معلوما الدين بالضرورة أم بلغه بأن قرأ الآية أو بين له الحديث فعلم أن الشرع الإسلامي فيه أمر الله بكذا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء بكذا ثم كذب بذلك، يقول النصارى كفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، مش راضي بعد ما بقرا الايه. ليه؟ معقوله بقى هنكفرهم؟ طب هنعيش معهم ازاي؟ هموتهم كلهم؟ يا سيدي ما لازمش انت عشان تكفروا تموته، بس لازم تعتقد ان اللي ربنا قاله. اذا ما اذا بلغ على عرف الايه يقول لك طب ما الشيخ فلان ما بيقولش كده، هو ربنا اللي بيقول يا جدع انت، ربنا اللي قال. اذا كذب ربنا يبقى كفر خلاص. قال له فعلم ان الشرع الاسلامي فيه امر الله بكذا الرسول قد جاء بكذا ثم كذب بذلك واستحل ما حرم الله فهذا مكذب في الحقيقه، وانتفى بذلك قول القلب عنده، وعلمنا ذلك بقول اللسان وصار كافرا. الاغاني الوطنيه برضه حرام. الاغاني الوطنيه المزيكا اللي حرام. طب اسناده ايه؟ عيب عليك يا بقى، انت عايز تكفر بحاجه زي كده؟ ما ليه؟ طيب ما انا ماشي ماشي طب ما انا بقول ده قول ابن مسعود. ايه رايك قول اصحاب الصحابي حجه ولا لا؟ قول الصحابي حجه. دخلنا في الغويط اهو مش كده؟ رد حجه واحد. طب الشافعي يقول ليس بحجه، ابن حزم يقول ليس بحجه، قول الصحابي لا، امام مالك يقول عمل اهل المدينه. لا قول الصحابي الراجح فيه انه ليس حجه الا اذا عضده قياس او اذا انتشر ولم يعرف له مخالف، ماشي؟ فيبقى اجماع في الحقيقه مش قول الصحابي بس. دخلنا بقول لك في غويط اهو، دخلنا إن, ان ان ان الامر ايه. طبعا انا لا اشكك، انا قاطع بان ايه لأن الغناء المصحوب بآلات عاد الدف هو محرم عشان حديث يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، مش كده؟ والفاظ الغناء كمان؟ اه طبعا الالفاظ تكون ايضا مش محرمه، يعني الغناء اذا تضمن محرما يبقى زياده. المهم ان الحاجات دي خدوا بالكم، المسائل بتاعه الغناء والموسيقى لا تدخل في التكفير عند اهل العلم، يعني لا اعرف في ذلك خلافا. طب استنوا بقى خلاص عشان نكمل الكلام. لو سمحتوا امسكوا عن الاسئله. الامر الثاني المقصود بكلمه الاستحلال هو الاباء، الرفض، رد الشريعه، بمعنى انه يقول نعم انا اعلم ان الشرع امر بكذا ولكن لا يلزمني هذا الامر ولا التزم بشرع الله. شايف ان شرع الله غلط في الموضوع ده والعياذ بالله، شايف ان الشريعه عايزه تصلح. لو قريته مقالات موجودة في مراكز بحثية معهد واشنطن، جايبين مقالات لاتنين مسلمين اسما انا ما اعرفش بقى حقيقتهم ايه، لكن بيقولوا مش عنوانه كده لو انت عايز تدور عليها، هل يوجد مسلمون معتدلون؟ هل يوجد مسلمون معتدلون؟ بيقولوا احنا عايزين نتخطى المرحلة بتاعت اصلاح الجماعات الاسلامية الى اصلاح الاسلام نفسه والعياذ بالله، وان في ايات فيها تشدد، ايات فيها ايه تشدد وبتحث على الكراهيه وتامر بالقتل، الايات الجهاد، وان احنا عايزين نغير الموضوع ده. يغيروا ازاي؟ يقوموا يقولوا ان احنا لازم نتصرف في الايات دي بقى طريقه نغير معناها، بس الاسلام نفسه عايز اصلاح، وان احنا مش لازم نتمسك بالنصوص دي زي ما هو عمله في التوراة والإنجيل، إن هم يفضلوا يقولوا في الآخر كده يقولوا الموضوع ده مش نافع. ما أنا عارف الكلام ده، بقول لك بس في ناس بتقول كده صراحة إن في آيات عايزة تصلح، والعياذ بالله، وفي حاجة من الدين الإسلامي محتاجة الإصلاح، دول تقول عليهم مكذبين مستحلين. هنقول مستحلين بالاصطلاح بتاع العلماء القدامى، إن الاستحلال بيشمل إيه؟ الإباء والاستكبار. هو عنده ان يعني ربنا ممكن يغلط والعياذ بالله، وان الرسول ممكن يغلط، وان ما لزمناش كلام ربنا ولا كلام الرسول، نشوف احنا ايه اللي يمشي معانا، اذا كان تمشي تمشي. في ناس معتقدة ان الشريعة المتضمنة للحدود ولنظام الدولة وللعلاقة الدولة بالدول الاخرى ونحو ذلك مما لا يصلح لهذا الزمان، شايفوا ان هو كلام ما ينفعش، وبالتالي فهذا الامر عنده، هو عرف ان الدين جاء بذلك، ومع ذلك ما بيقولش ما بيكذبش ما بيستحلش مخالفة الدين في هذا، ولكن يأبى ان يلتزم. ابليس ما شكش ان ربنا امره، وما شكش ان ربنا اوجب عليه، ما قالش يا رب ان الامر الاستحباب، ما منعك الا تسجد اذا امرتك، ما قالش يا رب انا مش من الملائكة انا من الجن، ما قالش انا شايف ان الامر ده كان الاستحباب وانا فهمته كده، ما عرفتش انك بتلزمني. لا، ابليس ايه قال؟ لم اكن لاسجد، قال انا خير من، معناه ان الامر بتاعك غلط والعياذ بالله، وان الحكمه تقتضي ان هو لو في حد هيسجد لحد يبقى هو اللي يسجد لي مش انا اسجد له. انت ازاي تكرم علي غيري؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ والعياذ بالله، تأملوا حال إبليس، هنعرف معنى الإباء والإيه؟ والاستكبار. عشان كده العلماء بينقلوا ليه كفر إبليس. كفر إبليس، هو كذب، إبليس ما كذبش. الله العظيم، معلش، طب هو أجابه ربنا سبحانه وتعالى أجابه اللي هو عايز الدهوت، ما هو عشان يزيد، ماشي، ربنا قال قال اخرج منها، قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. قال انظرني الى يوم يبعثون، قال انك من المنظرين. ربنا اجابه ليه؟ لهوانه على الله ولهوان الدنيا على الله، فاعطاه عشان يزداد عذابا عشان يبقى حجه. الحمد لله، ابدا، انت عشان تاخد تخش الجنه عشان تجاهده، هو ربنا اوجد الدنيا عشان كده. لا يلتزم على بشرع الله يتكبر على شرع الله، هذا التكبر عمل القلب، ولن نعلمه هو في نفسه كفر، لكن احنا هنكفره امتى؟ لما يصرح، لما يقول ان الدين ده غلط، لما يقول الاسلام نفسه عايز اصلاح، لما يقول ان القران نعلم فيه بالقلم الاحمر، في ايات نصحح فيها عشان هي غلط، يبقى ده متكبر. لن نعلمه الا ان يصرح صاحبه بلسانه، طبعا قلم احد اللسانين، كان يقول كما قال ابليس لم اكن لاسجد، او لا يلزمني ان افعل كذا، فهو يبى يستكبر، كمن يقول انه ارفع من ان يتحكم فيه تشريع. واحد يقول لك انا التزم بالتشريعات دي، انا حر، الحريه تقتضي ان احنا ما نلزم. ده فهم الحريه بين المفهوم الاسلامي والمفهوم الغربي، الحريه ان احنا ما حدش يستعبد حد، مش كده؟ وحتى لو استعبده بالرق فهو يعلم ان هذه العبوديه ليست كعبوديته لله. الرقيق ده ما انت ما تملكش فيه كل حاجه، انت ليك حدود برضه، وهو ايه؟ وهو عبد عندك. يعني المقصود ان هو الحريه دي في قضيه يعني لها سقف عندنا. الحريه عند الغرب لا، اللي عايز يكفر يكفر، واللي عايز يلحد يلحد، واللي عايز يزني يزني، ودي المفاهيم التي يرد ترسيخها في الحقيقه، لان هو مش بيدوروا دلوقتي عشان تكذب الشريعه، لا الشريعه موجوده مش هيقدر يخليها، لكن يقول لك الشريعه ما تلزمناش، وبالكثير لو قال له انه يلتزم بلا اله الا الله محمد رسول الله، لان هم برضو يقولوا ويشربهم اعوانهم ان الواحد لو كذب الرسول مش مشكله برضو، حتى الايمان بالرسول ما تلزمش، دول كفره طبعا. هذا الانسان اذا صرح بقى انه استكبر على شرع الله فقد كفر. هذا الاباء والاستكبار انتفاء لعمل القلب، وانتفاء للانقياد الباطل، وانتفاء للذل والخضوع لله، اللي هي دي العبوديه، العبوديه لله، اللي بيقول لا اله الا الله، الاله الذي يخضع له، الاله الذي يذل له، الاله الذي ينقاد القلب له، الاله الذي يحبه العبد الذي يحب ويخضع له. لما ينتفي واحده من الاثنين، واحد يقول لك ما بحبش ربنا والعياذ بالله، ظلمنا مثلا، ده هو امرنا كده ليه؟ عمل فينا كده ليه؟ عشان كده بيحبوش، خارج من المله. الانتفاء اصل عمل القلب، انتفاء الذل والخضوع لله، لان الانسان الذي يخضع لابد ان يذل لله، والعبوديه حب وذل، فالتكبر على امر الله ينافي العبوديه لله. وهذا الشخص المتكبر في الحقيقه لا يقول لا اله الا الله، ده ما قالش ربنا اله، حتى اللي بيتكبر على الله ما قالش ربنا ايه؟ اله. هذا انما يعرف كما ذكرنا بالتصريح، والاباء والاستكبار فعل ابليس، والا فواضح جدا ان ابليس لم يكن يكذب ان الله امره بالسجود، فضلا عن ان يكون مكذبا بوحدانيه الله تعالى، او بان الله هو الخالق، او انه هو الرزاق، او ان الله هو الذي يبعث الناس يوم القيامه، فابليس لا ينكر ذلك، ولم ينكر ان الله امره بالسجود، ولا قال متاولا ان الامر للملائكه وانا لست منهم، لم يقل ذلك قط، انما قال لم اكن لاسجد، وقال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا الاباء والاستكبار كمن يقول الشرع حرم كذا واوجب كذا، ولكن لا يلزمنا هذا الكلام، من اراد ان يعمل فليعمل، ومن لم يرد ان يعمل فلا يعمل، ولا احد يلزمنا حتى لو كان شرع الله. واحد يقول لك الرسول قال كده، بس مين قال لك يلزمنا كلام الرسول؟ حتى لو كانت المعصيه صغيره من الصغائر، لكن معلومه للدين بالضروره، او معلومه لهذا الشخص كتقبيل امراه اجنبيه عايزين يعملوا مهرجان البوس، بس معظمهم ان شاء الله يكونوا مش كفره، يكونوا عايزين يبوسوا بس وخلاص، لكن اللي بيقول البوس ما فيهوش حاجه مش كده؟ لا انا بقول لك، بس هم في ناس منهم ممكن يكونوا بيعملوا كده، وده التخطيط اصله كده عشان يقول الحريه، ان الناس ما هو النهارده في البوس، بعد كده بعديه بقى ايه؟ يبقى خلع البنطلون. عارفين ان في مهرجان خلع البنطلون في اوروبا؟ ده شفت حاجات عجيبه جدا والله، ما الناس كده وسط كده رايحه المترو يوميها كلهم قالعين بنطلونات. انا بتجيلي على الفيس والحاجات الواتس، ناس القضيه بتاعتهم كده، ان احنا احرار نعمل اللي احنا عايزين، وفي حته ثانيه بيعملوا مهرجان خلع الملابس خالص. كل قضيتهم ايه دي؟ عدم الالتزام بشيء. كل ما نريده هو ايه؟ امر لا يمكن ان يلزمنا به احد. المعركه الكبيره والله العظيم بين الحضاره الغربيه وبين الحضاره الاسلاميه وبين دين الاسلام هو في القضيه دي. ها؟ لا لا، الالحاد مش شرط. يقول لك احنا بنقول ان في ربنا برضه، بس كلام ربنا ما يلزمناش. ما عندهم شريعه، ما عندهمش التزام بيها. هو الزنا مش حرام في كل الشرائع؟ واليهود والنصارى عارفين كده، ومع ذلك الفكر الغربي النهارده بيرى استباحه هذه الاشياء. مش استباحتها بقى اللي هو استحب له ان ربنا ما حرمش، يقولوا يا ربنا حرم بس احنا ما لزمناش الكلام ده. اه طبعا، ده ايام الدستور. انا فاكر لما كانوا عايزين يحطوا الحريه بدون ضوابط فكانوا زعلانين. فالمهم رحت للانبابوله ده وقلت له دلوقتي انت عندك حريه بحريه الزنا؟ قال لا طبعا. قلت له طب ما احنا عايزين نحط كده ان في حدود للحريه، ما فيش سقف مطلق، والحريه مقيده عندنا بالشريعه، ولازم نحط ما يدل على ايه؟ على تقيد الحريه بالايه؟ بالشريعه، ان الماده الثانيه تبقى هي الحاكمه على ذلك. وانتوا عندكم في الشريعه بتاعتكم واحنا متفقين في الموضوع ده، انت ترضى بتحليل الزنا؟ قال لا. حتى الليبراليين بتوعنا نقول لهم ترضى بان تحرم ما احل الله؟ قال لا. تحرم ما احل الله او تحل ما حرم الله؟ يقول لك لا. ده كده بيقولوا. لكن الفكر ده بقى بدا ينتشر وسط شباب كتير علشان يقول الحته دي، ان الحريه انا عارف ان شرع ربنا كده واحنا احرار ما ناخدش بشرع ربنا. عشان كده بيقولوا ولو كانت صغيره من الصغائر فلو انه استحلها او ابى ان يلتزم تركها كان يقول عن تحريم الشرع لذلك رجعيه وتخلف، وهو يعلم ان هذا الامر من الشرع. زي اللي بيتكلموا عن القوامه دلوقتي، ان القوامه دي ما تتناسبش مع الاصل الحديث. القوامه، الرجال قوامون على النساء، القوامه. يقول لك ما كلام ده لا، الحر العصر الحديث فيه المساواه الكامله بين الرجل والمراه. لا شيء اسمه، بيعملوا محاضرات ودورات حول اللفظ القراني مش اللفظ اللي هم اخترعوه. لا، القوامه بيتكلم كده، مش عاجبه ان الرجال قوامون على النساء. يعني يا ريت يقول ان القوامه لا تقتضي انه هو يكسر عظمه. ماشي، انا موافق عليك ان القوامه لا تعني ان هو يكسر عظمه او ان هو يقضها او ان هو يضربها ضرب مبرح، دي مش قوامه. لكن يقول كده ماشي، لكن هو مش عايزين يوجد، عايزين يهزوا اصل الايه؟ الفكره. لذلك اللي بيقول على الشرع رجعيه والتخلف، وهو يعلم ان هذا الامر من الشرع، ومع ذلك يأبى واستكبر واتهم الشر بالرجعيه والتخلف، فهو كافر كفرا ناقلا عن المله بلا نزاع. يبقى واضح لدينا كده ان في فرق بين الاصرار والاستحلال. الاصرار واحد يقول انا عارف ان انا غلطان بس مش قادر ابطل، مش هعمل كده تاني، معلش هفضل اشرب سجاير لغايه ما اموت، وافضل مدمن مخدرات لغايه ما اموت. ده اللي يكفره يبقى مبتدع، طالما انه ما قالش ان السجاير ايه، ما قالش ان ان الخمره حلال، ماشي كده، او انه يقبل الشريعه. لا، الربا فيه نقطة مهمة. اللي يقول الربا حلال يبقى خارج من الملة. واحد بيقول فوائد البنوك مش ربا، ده حاجة تانية. لا، ده يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. اللي بيقول أنا مش هبطل الربا، أنا عارف إنه حرام، بس شايف إن الربا ده لا يلزمه أن يلتزم به. لا يا شيخ، شو احنا غلطان في الموضوع ده؟